ومن نقم الله عليهم لا من نعمه وإفضاله عليهم. اللهم أنعم علينا وأفض علينا وأبعدنا من ملة اليهود وأهلها، وصلى الله على نبينا محمد.